وصور الحرج والمشقة التي تبيح الجمع بين الصلاتين كثيرة جدا، ومن أهمها أولا المطر. والقول بجواز الجمع في المطر هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، ويدل على جواز الجمع بسبب المطر ما سبق في حديث ابن عباس رضي الله عنه من قوله من غير مطر، مما يدل على أن المطر من الأسباب المعهودة للجمع. وما جاء عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، رواه مالك في الموطأ بسند صحيح. وعن هشام بن عروة قال رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة المغرب والعشاء فيصليهما معه عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن، هؤلاء من سادات التابعين وكبار التابعين لا ينكرونه، مصنف من أبي شيبة. قال ابن قدامة ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعا. والمطر المبيح للجمع هو ما يبل الأرض والثياب وتحصل به مشقة في الخروج والمشي إلى المسجد. وأما الطل والرذاذ والمطر الخفيف الذي لا يبل الأرض والثياب فلا يبيح الجمع. والثلج كالمطر لأنه في معناه، وكذلك البرد، بل البرد قد يصيبه فيقتل. من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عما يشاء. قال المرداوي رحمه الله مراده بقوله الذي يبل الثياب أن يوجد معه مشقة. وإذا شك الإنسان هل هذا المطر مبيح للجمع أم ليس بمبيح، فالواجب ترك الجمع، لأن الأصل أن تؤدى كل صلاة في وقتها. فإذا شككنا هذا المطر مبيح أو ليس بمبيح نترك الجمع، نترك الجمع، نحتاط لصلاتنا. وذلك لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها، ولا يجوز العدول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي، فلا يجمع حتى يتيقن، يقول الشيخ ابن عثيمين في كتاب اللقاء الشهري، أن هذا المطر يبيح الجمع أو يغلب على ظنه. وإذا كان المطر مستمرا من انتهاء الصلاة الأولى حتى الشروع في الصلاة الثانية مطر يبل الأرض والثياب هذا كاف في الجمع، ولو توقف المطر أثناء الصلاة الثانية لا يضر، الجمع صحيح.